بابور ضم خش البحر، بابور ضم خش البحر، عطاب الزهر الأرض الوطن عزلوك، عطاب الزهر الأرض الوطن عزلوك. بابور زمر خش البريد، بابور زمر خش البريد، سالك طريقك دا أرض غربة شي حريق. بابور زمر خش البريد، بابور زمر خش البريد، سالك طريقك دا أرض غربة شي حريق. عطيب ظهر الوجه الصديق، عطيب ظهر الوجه الصديق، وقلبي الرفيق وجوه لهالي طفيا صفر، هموك در هموك در، وجوه لهالي طفيا صفر، هموك در هموك در. بابور زمر بالصوت عالي، بابور زمر بالصوت عالي، عالوطن جالي يحمل شباب، عالشعب غالي عالشعب غالي. بابور زمر بالصوت عالي، بابور زمر بالصوت عالي، عالوطن جالي يحمل شباب، عالشعب غالي عالشعب غالي. داهيدي انت رعش دشالي، داهيدي انت رعش دشالي، دمعي الاهالي دمعي الاهالي، الدعو يجرح بحي النظر، حرق الشفر حرق الشفر، دمعي الاهالي دمعي الاهالي، الدعو يجرح بحي النظر، حرق الشفر حرق الشفر. بابور زمر خاشش البحر، بابور زمر خاشش البحر، قد أرض برا لسنا صافي عاطي ظهرا. بابور زمر خاشش البحر، بابور زمر خاشش البحر، قد أرض برا لسنا صافي عاطي ظهرا، يحمل شباب من أرض خضرا، يحمل شباب من أرض خضرا، لحياة مرة ما يحمل الواد وقت المطر، عدوب الشجر عدوب الشجر، ما يحمل الواد وقت المطر، عدوب الشجر عدوب الشجر. بابور زمر هجم الوطن، بابور زمر هجم الوطن، شمتين سن يقص الموج قص الجبن. بابور زمر هجم الوطن، بابور زمر هجم الوطن، شمتين سن يقص الموج قص الجبن. عالبحر أزرق خلف كفن، عالبحر أزرق خلف كفن، خلت سفن عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي بحر هاجي بحر، عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي بحر هاجي بحر. بابور سافر عالعين غاب، بابور سافر عالعين غاب، تحت الغباب محشي معبي بخير الشباب. بابور سافر عالعين غاب، بابور سافر عالعين غاب، تحت الغباب محشي معبي بخير الشباب. وسكون الأجنبي بلا حساب وسق الدواب، وسكون الأجنبي بلا حساب وسق الدواب. الفرق بينه وبين البقر، الفرق بينه وبين البقر، جواز السفر جواز السفر جواز السفر جواز السفر.